عمير بن عمرو، قال أموت معه، فهجم هذا الأنصاري على الكفار يريد أن يقاتلهم وحده فقتله. فعمر بن أمية لما شاف هذا يفعل هذا أخذته أيضا العزة فهجم عليهم، لكنهم ما قتلوه أسروه. أسر عمر بن أمية فأخذه عامر بن الطفيل فقال له من أين الرجل، فعرف نفسه أنه من بني ضمرة. فقال عامر بن الطفيل سبحان الله، إن أمي قد نذرت أن تطلق عبدا من ضمرة. ضمرة كلهم أحرار ما فيهم عبيد، شوف هذا النذر، فالآن يتحقق لها هذا النذر، فأنا سأطلقك وفاء بنذر أمي. فحلق رأسه علامة على العبودية ثم أطلقه، ورجع عمرو بن أمية نحو المدينة. أيضا له قصة في طريقه إلى المدينة أدت إلى قضية كبرى. فهكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، غدرا هكذا بدون قتال بدون استعداد، وكانوا في الدوار فقتلوا بهذه الطريقة. هذا في ديار بني عامر في غطفان كما هو واضح. ملاعب الأسنة عامر بن مالك لما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا، كيف يخطب جوار سيد بني عامر هو يعطي الأمانة وهم يخطبون جواره؟ فغضب غضب شديد جدا، فحمل الرمح وذهب إلى عامر بن الطفيل فقذفه بالرمح فأصابه في كتفه لكنه ما قتله، ثم أمسكه القول حتى ما يقتل ابن أخيه، وظل في الغم ومات بعد أسبوع من هذا الهم الذي أصابه كيف يخطر جواره. هكذا كانت العزة عندهم، لكن هكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء شهر. هذا الحديث هذا الكلام 40 واحد من أصحابه يذهبون هكذا بعد أشهر قليلة.